أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي، وحي الإله أحبه وبه ارتقائي. أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي، وحي الإله أحبه وبه ارتقائي. قرآن ربي جنتي فيها هنائي، هو راحتي في رحلتي وبه شفائي، وبه شفائي. وكالصباح بقربه ألقى ضيائي، وهو الحبيب لقاؤه يحيي مسائي. هو كالصباح بقربه ألقى ضيائي، وهو الحبيب لقاؤه يحيي مسائي. وإذا سمعت تلاوة فاض بكائي، وجلت دموعي خاطري وبدا صفائي، وبدا صفائي. أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي، وحي الإله أحبه وبه ارتقائي. أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي، وحي الإله أحبه وبه ارتقائي. قرآن ربي جنتي فيها هنائي، هو راحتي في رحلتي وبه شفائي، وبه شفائي. آي الكتاب لمهجتي سر البقائي، وهي الهدى لمسيرتي نحو السماء. آي الكتاب لمهجتي سر البقاء، وهي الهدى لمسيرتي نحو السماء. يا رب فانفعني به واجز العطائي، واجعله صاحب حجتي يوم اللقاء، يوم اللقاء. أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي، وحي الإله أحبه وبه ارتقائي. أحلى الكلام تلوته فطوى عنائي، وحي الإله أحبه وبه ارتقائي. قرآن ربي جنتي فيها هنائي، هو راحتي في رحلتي وبه شفائي، وبه شفائي.